حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر 300 أو فراسخ قصر الصلاة، رواه مسلم. الشعبة هو الشيخ، الماء مذهبه أن المسافة أنها 9 كيلومترات اللي هي 3 أميال، لأن الميل العربي تقريبا 3 كيلومترات. الميل العربي كما يقول الإمام النووي 6000 ذراع، والذراع 24 إصبع معترضة معتدلة، وهذا قدر تقريبا 50 سنتي، أقل بقليل. يطلع إنه هو 9 كيلومترات هي 8 وكسر فوق 8.8 و7.10، فهذا القدر اللي هو 9 كيلومترات على ترجيح رواية 3 أميال، لأن المسافة بين مكة ومنى التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هي أقل من 3 فراسخ وأكثر من 3 أميال. ورواية سعيد بن منصور كان إذا خرج مسافة فرسخ هو 3 أميال قصر الصلاة، فذا يخلينا نرجح رواية 3 أميال.